الطيبة هي ذكرك أخاك بما يكره من وصف خلقي أو وصف خلقي أو دين، فإن كل هذا غيب. فلو قلت فلان القصير، فلان الأعمى، فلان الأعرج، فلان الطويل جدا وما أشبه ذلك، فهذا يعتبر غيبة، لأنك ذكرت أخاك بما يكره. طيب، فإن كان فيهما ما ذكرت فهذه غيبة، وإن لم يكن فيما ذكرت فهذا بهتان، بهتان وغيبة أيضا. وأما النميمة فإنها نقل كلام الغير في الغير على جهة الإفساد بينهما. تأتي إلى شخص تقول فلان يقول فيك كذا وكذا، أو تقول فلان فعل في كذا وكذا، وأنت بينك وبين هذا صلة قرابة أو صداقة قوية وما أشبه ذلك، هذه نميمة. حطوا بالكم يا جماعة، يعني سواء قلت إن فلانا قال فيك كذا وكذا، أو قلت إن فلان قال في كذا وكذا وأنت صاحب للثاني أو قريب، فإن هذا سوف يحدث إيش؟ العداوة بينه وبين الرجل الذي نقلت عنه. يعني في النميمة ليس بشرط أن يكون كلامه في من نقلت إليه الكلام، قد يكون كلامه في شخص يعز عليه ثم يعاديه من أجل ذلك، فهذا أيضا يعتبر نميمة. والنميمة لا شك أنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحد سبب تعذيب الميت في قبره، أحد أسبابه المشي بالنميمة. وأما الغيبة فوجه كونها من كبائر الذنوب أن الله تعالى نهى عنها وتوعد عليها في قولها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال بعض العلماء إن معنى الآية أنه يمثل له صاحبه الذي اغتابه يوم القيامة ميتا ويرغم على الأكل منه مع أنه يكرهه ولا يمكن. فعلى هذا، على هذا التفسير للآية تكون الغيبة من كبائر الذنوب لأنه توعد عليها. سم بالله. ها؟ نعم، وتقبل الوايد. لا أظن وها صفة. لا. ومنها غيبة ونميمة. أي هنا تقبل شهادة القاضي. ومنها غيبة ونميمة. ومنها غيبة ونميمة. غيبة. ومنها غيبة ونميمة، والرذائل بلا بدعة مغلظة، وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد، والصغائر وهن سواء حكما إن لم تتكرر تكررا، يخل الثقة بصدقه لم تقدح لتكفيرها باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا، ويرد كاذب ولو تدين في الحديث، وتقدح كذبة فيه ولو تاب، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وزيد أو لا أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان، ويرد مبتدع داعية أو مع مكفرة، وليس الفقهاء منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما هي العدالة، قال: هي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى. وسبق معنى التقوى وأنها فعل الأوامر واجتناب النواهي عن علم وبصيرة، والمروءة يعني وتحمل على ملازمة المروءة. وسبق أن المروءة فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه، هذه هي المروءة، وهي متعلقة بالأدب مع الناس، وتختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال والقبائل. قد يكون مثلا في هذا البلد هذا الفعل منافي للمروءة، وفي بلد آخر غير منافي. نحن عهدنا هنا في بلدنا هذا عنيزة، عهدنا أن الذي يشرب فنجال شاهي في السوق مخالف للمروءة،

القول بأنه عدل وما أشبه ذلك. قال: وأعلاه عدل رضا. أعلاه يعني التعديل، أن يقول عدل رضا. عدل مشتقة يعني مأخوذة من قوله تعالى: ذوي عدل منكم. رضا من قوله: ممن ترضون من الشهداء. ومثل ذلك أيضا قولهم: عدل ثبت. ثبت يعني من الثبوت. هذا أيضا، هذه من أعلى أنواع التعديل. وقال المؤلف: ومع ذكر سبب، يعني إن ذكر السبب في قول إنه عدل رضا، قال عدل الرضا لأنه كان مستقيم الدين مواظبا على الطاعات تارك المحرمات، فهذا لا شك أنه من أقوى ما يكون من التعديل. وبعد ذلك: فبدونه. بدونه إيش؟ بدونه، بدون ذكر السبب، أن يقول هو عدل الرضا ولا يذكر السبب. قال: فعمل بروايته. هذه معطوفة على حكمه، أي فيالي القول عمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها. حطوا بالكم يا جماعة، العمل بشهادته إذا علمنا أنه لا مستند للعامل إلا شهادة هذا الرجل، فهذا تعديل له أو غير تعديل؟ تعديل له، لأن العمل بشهادته يقتضي أنه عادل عنده. وعلم من قوله إذا علم أنه لا مستند له غيرها أننا لو شككنا وقلنا لعله عمل بشهادته لسبب آخر لا لمجرد الشهادة، لقرائن مثلا، قرائن أدت إلى العمل بشهادته وجعلت شهادته مقوية لا مثبتة، فإننا لا نحكم بتعديله بشهادته. والله أعلم. نعم. لا هو لا أصل لا يمكن نقبل تعديل معدل إلا إذا صار أهلا لذلك. نعم. ها؟ نعم. لا ما يكون تعديل، لأنه الإمام أحمد سوف يبين ضعفه، أما إذا لم يبين ثم الحديث الضعيف لا، قد لا يكون مستنده ضعف الراوي، قد يكون له أسباب أخرى. نعم. ما الفرق بين هذه المسألة اللي أخذها اليوم وما سبق من أن الجارح إذا كان معتدلا في جرحه أخذنا بقول حتى لو لم يبين السبب؟ نعم، هذا إذا لم يكن له معارض. السابق ولا هذا؟ هذا الأخذ بقول الجارح ما لم يكن له معارض، فإن كان معارض فهذا كما راجع في الخلاف. سبحانك اللهم وبحمدك. رحمه الله يرى تقديم الجرح على إيش؟ التعديل. تقديم الجرح على التعديل، وقيل يقدم التعديل وقيل بالتفصيل. ما هو؟ أنه إذا قال المعدل أنا أعلم أنه فعل ما يجرحه لكنه تاب منه، فيقدم التعديل على الجرح. هذا هو، وهذا هو الصحيح. ولاحظوا أيضا أن قولنا يقدم الجرح على التعديل أو التعديل على الجرح إذا كان من شخصين متساويين في الإمامة ومتساويين في الاطلاع والعلم ومتساويين في الاتصال بالرجل المجروح والمعدل، لا بد من مراعاة هذه الأشياء. وكلام العلماء كلهم في تقديم التعديل على الجرح، وبالعكس مرادهم ما لم يكن هناك إيش؟ مرجح قرائن تدل على أن جانب الترجيح أقوى، التعديل أقوى أو التجريح أقوى. طيب، وذكر أن التعديل مراتب. أقوى التعديل حكم مشترط العدالة بها، هذه أقوى التعديل، يعني إذا حكم الحاكم